لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الصعود. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره واستعطى. قال: الصعود أي التنقيط في الأنف. الصعود هو التنقيط في الأنف. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته وطبعا مر علينا الكلام عن أجرة الحجام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، يبقى على ذلك أطيب هذه الأجرة أو حل هذه الأجرة. واستعطى أي أنه أيضا استعمل الصعود. ثم ذكر باب الصعود بالقسط الهندي والبحري. قال: باب الصعود بالقسط الهندي والبحري. قال: هو الكسط مثل الكافور والقافور، مثل كشطت وقشطت، نزعت وقرأ عبد الله قشطت. قال في رواية عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ولد به من ذات الجم. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. قال: الصعود بالقسط الهندي والبحري. قسط الهندي والبحري. القسط الهندي أيضا يعني كما وهو يسمى بالقسط، يسمى بالقسط ده يعني بتبقى كده زي نبات أو عشب وبيطحن، فبيستعمل في التنقيط، وأيضا له فوائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو يسمى القسط الهندي أو الكست، مثل الكافور والقافور، كشطت وكشطت يعني بالكاف وبالقاف أي نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. ذكر هذه الرواية عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. تقول أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، يبقى بيوصي بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية استعط به من العذرة ويولد به من ذات الجم. ذكر كده بعض الأدواء التي بيستعمل خلالها القسط الهندي كدواء لدفع ذلك الداء. قال: فيه سبعة أشفية، يبقى بيشفي من سبع أمراض، يبقى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتجربة يبقى نقول يستعمل كدواء لأكثر من ذلك، لكن هذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم. منها قال: يستعط به من العذرة، والعذرة ده التهاب في الحلق كده، التهاب في الحلق في اللهاء، يبقى التهاب في الحلق ليه في اللهاء الجلدة التي بتدلى في آخر الحلق، يبقى لما بتصاب بالتهاب فبيستعط بها، يبقى ده شفاء من هذا الالتهاب، التهاب في الحلق. قال: ويولد به من ذات الجم، ورم كده بيستبطن الضلوع، وأيضا أو يكون بين القلب والكبد، فأيضا القسط الهندي يستعمل كدواء لشفاء من ذلك الداء. قال: فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة، يبقى العذرة المقصود بها يبقى التهاب الحلقي، التهاب الحلقي، يبقى فيه مكروب كده والتهاب الحلق ويمكن تخرج قروح، فكيف يكون علاج هذه الأشياء بالقسط الهندي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويلد به من ذات الجن، يبقى ده أيضا مرض بيصاب به الإنسان، بيبقى ورم كده بيستبطن الأضلاع أو بيكون ما بين القلب والكبد كما قال البعض، وإنه بقسط الهندي شفاء من ذلك الداء. وكما بينا يبقى القسط الهندي فيه شفاء أو فيه سبعة أشفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا كلها مش بتستعمل القسط الهندي بصورة واحدة، يبقى بيحتاج كده ان الاطباء يحددون يبقى هذا المرض كيف يكون القسط الهندي دواء له، يبقى الكم والكيف وكيفيه الاستعمال، هل يا ترى هيسحق كده ويستعمل كمسحوق ولا كيف يكون استعماله. دي كلها بتاتي تجارب الاطباء المسلمين، وبالتالي يخرجون لنا كيفيه استعمال القسط الهندي كدواء لهذه الأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا بعض هذه الأدواء، وإن القسط الهندي كدواء لها. يبقى بيتوقع إن إحنا يبقى مع التجارب هنحدد يا ترى إيه الكم اللي بنستعمله وكيفية الاستعمال وعلى أي صورة يستعمل هذا القسط الهندي، هل يستعمل كده مجردا ولا يخلط بغيره من الأشياء. كل ده بيعود إلى التجربة، ولكن نقول ان ده تشخيص حقيقي، يبقى ده تشخيص حقيقي بيعالج منه ايه كذا وكذا، ده مش بالتجربه، ده بالوحي. التجربه في ذلك تحدد لنا الكم الذي يستعمل والكيفيه التي تستعمل، زي ما بينا كده في الحبه السوداء شفاء من كل ده الا السام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بتشفي من امراض كثيره جدا الا السام الا الموت. يبقى يا ترى لما يكون في زكام هل يا ترى يكون كصداع كألم في المعدة، يبقى دي كلها أدواء، وبالتالي الحبة السوداء تستعمل مع هذه الأدواء، لكن كل ده بنحتاج ان احنا نعرف كيفية استعمال هذه الحبة السوداء لدفع ذلك الداء، ان كان زكام كيفية الاستعمال، ان كان صداع في الرأس كيفية الاستعمال، ان كان وجع في القدم كيفية الاستعمال، ألم في المعدة كيفية الاستعمال. يبقى يحددوا لنا الكم وكيفيه الاستعمال وطبعا المده التي نحتاج لعلاج اي داء من هذه الادواء. قال بعد ذلك باب اي ساعه يحتجم، واحتجم ابو موسى ليلا. قالت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ابن لي لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. وده مر علينا الكلام قبل ذلك لما طهارت بول الطعام الذي او الصبي الذي لم يطعم الطعام، طهارت بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ويرش عليه، كما ذكرت ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال عليه هذا الغلام فامر بماء ثم نضح على هذا المكان او فرش على هذا البول للصبي. ده طريقه تطهيره طالما كان صبيا لم يطعم الطعام، وان الشارع فرق بين بول الصبي الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية التي لم تطعم الطعام. يبقى بول الجارية التي لم تطعم الطعام حالها كحال الجارية التي تطعم الطعام، يبقى طهارة بول الجارية نحتاج عند ذلك إلى غسل. طهارة بول الغلام إن كان لم يطعم الطعام يبقى بيرش، كان طعم الطعام يبقى بيغسل حاله كحال بول الجارية. قال باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلا. قال يا ترى في ساعة بيبقى هي الحجامة لا نتممها إلا في تلك الساعة، ولا يجوز أن نحتجم ليلا كان أو نهارا في أي يوم من أيام الشهر وفي أي شهر من شهور السنة. قال أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلا. ثم ذكر رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يبقى معنى الكلام احتجم نهارا. وقال واحتجم أبو موسى ليلا، يبقى نحتجم سواء كان بالنهار أو كان بالليل، طالما كان هناك احتياج إلى هذه الحجامة بنحتجم سواء كان بليل سواء كان بنهار وفي أي يوم من الأيام. يبقى الليل يصلح للحجامة والنهار يصلح أيضا للحجامة. يا ترى أي الأيام؟ يبقى كان في تحت الأيام في بعض كده روايات تحدد، يبقى ممنوع يوم مثلا الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الأربعاء، دي روايات، لكن كل دي روايات بها ضعف، دي كلها روايات بها ضعف. وكذلك السابع عشر والتاسع عشر والإحدى وعشرين كل دي روايات يعني بها ضعف. ولكن في أي وقت من الأوقات تتم الحجامة سواء كان بالليل أو النهار وفي أي الأيام طالما لم يثبت بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. روايات بها فيها ضعف ولكن البعض بيعمل بها لكن كما بيانت الرواية أن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. وكذلك قال الإمام بخاري رحمه الله احتجم أبو موسى ليلا رضي الله عنه. يبقى جواز الحجامة سواء كان بالليل والنهار طالما كان الإنسان في حاجة إليها. قال باب الحجم في السفر والإحرام، يعني يا ترى هل تخص حال الإقامة ولا في حال السفر أيضا؟ وترى في حال الإحرام هل الإحرام مانع من ذلك أم لا؟ هل الصيام مانع من ذلك أم لا؟ فقال باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية حتأتي بعد ذلك في رواية ابن بحينة رضي الله عنه. قال أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى الحجامة للمحرم، الحجامة للصائم، الحجامة للقائم، الحجامة للمسافر. يبقى كل دهية أساسا جواز أن يحتاج الإنسان طالما يعني كان حاجة إلى ذلك سواء كان بالليل أو النهار في أي أيام، إن كان مقيما أو كان مسافرا، إن كان محرما أو كان في الحل، إن كان صائما أو كان مفطرا، يبقى في كلا الأحوال. ولكن الحجام بيحدد الحجامة، قد يقول للإنسان لا تطعم قبل الحجامة بمدة كذا أو لا تطعم أطعمة معينة. دي كلها بتأتي نتيجة التجربة، نتيجة الخبرة والتجربة. الطب دايما مبناه كده على الخبرة والتجربة، مبناه على الخبرة والتجربة. لذلك نقول هذا دواء يشفي من داء كذا نتيجة التجربة والخبرة، غير لما يكون جاء النص لكي يبين كما في القسط الهندي يبقى ده شفاء لسبعة أدواء. ثم ذكر لنا ذات الجنب أيضا من العذرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شفاء يقينا كده جزما، ده شفاء جزما، ده مش نتيجة تجربة ولكن ده بنص الشارع، بنص الشارع حجامة نافعة في كذا، يبقى ده بنص الشارع. غير كده الأدواء دي يبقى ده دواء لهذا الداء كنتيجة للخبرة والتجربة، كنتيجة للخبرة والتجربة. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم واحتجم وهو محرم. يبقى في السفر احتجم وفي حال الحضر احتجم، احتجم وصائم ومفطر ومحرم وهو في الحل. يبقى كل ده أساساً جواز الحجامة طالما يعني الإنسان احتاج إلى ذلك. قلنا الحجام بيحدد التوقيت ونوع أطعمة يأكلها قبل ذلك أو لا يأكلها قبل ذلك، يبقى دي نتيجة الخبرة والتجربة. زي ما الطب كده يعني يقول إن هذا الدواء بيصفه لهذا الداء، وبالتالي تتناول الدواء كحبوب أو سفوف أو غير ذلك، تتناول ده يعني مرتين في اليوم، ثلاث مرات في اليوم. قلنا كل ده حسب التجربة والخبرة، أثبتت التجربة كذا وبالتالي بعد ذلك يبقى ده نتيجة التجربة ثبت ان هذا الدواء نافع لكذا، نافع لكذا. بالتجربة لم يثبت، لذلك اي دواء هم بيقرروه يبقى بيحتاجوا اجراء بعض التجارب، بعض التجارب يبقى اذا كان على حيوان وغير ذلك حتى يخرج الدواء بعد ذلك ويقول ان هو نافع في علاج ده كذا. ثم قال باب الحجامة من الداء، باب الحجامة من الداء. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجماء أبو طيبة وأعطاه صعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يعني بين لنا الحجامة وشفاء أمتي في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي شرطة محجم وشربة عسل والكي، وأنهى عن الكي. قلنا لأن فيه ألم شديد يتحمله الإنسان لما نستعمل ذلك الكي، بيتألم ألما شديدا فناء عن الكي، وخاف الإنسان لا يتحمل هذا الأمر وممكن يتسخط القدر وغير ذلك. لكن كما قال جعل الله سبحانه وتعالى شفاء أمتي في ثلاث، اللي هي أدي شربة العسل وأدي شرطة المحجم، فلذلك الحجامة من الداء. وطبعا كل ده ليه طريقة في مسألة التشريط. يعني يبقى لما يكون في صداع، طب لما يكون في ألم في العظام، لما يكون في ألم في المعدة، يبقى طبعا هنا كل داء وليه أيضا طريقة في التشريط ومواضع يحددها الحجام. كل ده بيأتي نتيجة الخبرة والتجربة. قال الحجامة من الداء، لكن الحجامة من الداء أي داء بينزل من الإنسان يبقى بنستعمل مسألة الحجامة. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أجر الحجام، هل يا ترى أجر داء حلال أم ليس بحلال؟ فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجماء أبو طيبة وأعطاه صعين من طعام. يبقى دي كانت الأجرة، يبقى أعطى الحجام أجرته، كانت الأجرة متمثلة في صعين من طعام، سواء بقى أجرة من نقود أو أجرة بطعام أو بأداء منفعة ما، كل دي بتبقى أجرة. يبقى معنى كلام حل أجرة الحجام، يبقى دي أجرة حلال ولا لا؟ يبقى إنسان بيفعل الحجامة ويأخذ على ذلك أجرة، هاي الأجرة دي يعني حلال أم ليست بحلال؟ يبقى حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، احتجم حجم أبو طيبة وأعطاه صعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. والنبي ده كان عبد بيعمل ويوفي لمواليه أجرة معينة يتفق عليها، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند مواليه حتى يخفف عنه الأجرة، حتى يخفف عنه الأجرة هم يطلبون في كل يوم. لما يكون عبد كده ليه حرفة فعلى ذلك يبقى بيدعوه يحترف ذلك العمل مقابل يعطيهم في كل يوم أجرة يحددونها معه. فخفف عنه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وليه أن يخففوا عنه هذه الأجرة. وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، يبقى ده طريقة معتمدة كعلاج لهذه الأدواء، هذه القسط البحري، بأن احنا بنتناول هذا القسط البحري كما قال، أو القسط الهندي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فيه سبعة أشفية، ده بالإضافة أيضا إلى أمراض أخرى، لكن تكتشف هذه الأمراض عن طريق التجربة، لكن دي أمراض منصوص عليها، والقسط الهندي يعتمد كدواء لهذه الأدواء، يبقى دي مش محل تجربة. وكذلك قال عن الحجامة، لكن برضك يتطلب في الحجامة كده مش أي تشريط ومش أي موضع، ولكن يحدد الحجام مواضع التشريط حسب تحديد الداء، وأيضا في يبقى المواضع، وكذلك أيضا يحدد، قلنا كنتيجة التجربة هل نحتاج أن أنا أحتجم مرة واحدة لهذا الداء ولا أحتجم أكثر من مرة؟ دي كل ده بيأتي عن طريق التجربة، أن أصل الطب بالتجربة، أصل الطب بالتجربة والخبرة. قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، يبقى ده يتطلب مننا إن إحنا فعلا يبقى في تجارب على هذا الأمر عشان نحدد الحجامة لكل داء والمواضع، وأيضا عدد المرات التي يحتاجم بها الإنسان لهذا الداء حتى يرفع عنه. قال ولا تعذبوا سمعناكم بالغمز من العذرة، الغمز من العذرة يبقى كان بيدخل الأصبع ويحاول أن هو يعالج التهاب الداخلي، لكن بيّن القسط الهندي نافع في ذلك الأمر، عليكم بالقسط الهندي، وعليكم بالقسط الهندي. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى يحتجم، يبقى يحتجم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يبقى الحجامة شفاء، يبقى شفاء أمتي في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي ثلاثة معتمدة، يبقى منها شرطة محجم، شرطة محجم، لكن فين الشرطة؟ يبقى يعني فين المواضع؟ وكذلك أيضا يعني كيف يكون التشريط؟ كل ده أساسا بيرجع إلى الخبرة. الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أمتي عن الكي. ثم قال باب الحجامة على الرأس، الحجامة على الرأس. قال في رواية عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة ومحرم في وسط رأسه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، يبقى قال الحجامة في على الرأس، حجامة على الرأس، ممكن يبقى من الصداع، ممكن يكون من غير ذلك الأمر، قلنا حسب الداء. فالحجام بيحدد المواضع، يحدد المواضع. انا شفت كده حجامه في الراس كان نتيجه زياده في الكهرباء، في كهربه الجسم، ونجحت هذه الحجامه، يعني احتجم يعني هذا القريب الذي لي بهذه الحجامه مرتين، وفعلا رفع هذا الداء، رفع هذا الداء، يعني ده حجامه. فبيحتجم ممكن لصداع، ممكن لالم في العين، ممكن لكهرباء زائده في جسدي، وده شيء شفناه. يعني تمت الحجامه على الراس، وواضح حدد ذلك الحجام، وبالتالي فعلا رفع بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك الداء. يبقى الحجامه يرفع بها ذلك الداء، لكن الطبيب بيحدد، قلنا مره وثم الثانيه، بعد الثانيه تم الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي الحجامه على الراس، فيبقى دي اذا كان نقول ادي كهرباء زياده في الجسم، ادي صداع، ادي وجع في العين، وجع في كذا وكذا، ده طبعا بيحدد. لكن الحجامه في الراس يحتاج الى في غالب الاحوال الى حلق شعر الراس، وانما بتبقى الحجامه على جلدة الراس، فبيحتاج عند ذلك الى نزع الشعر، ممكن لا يحتاج الا نزع قدر ضئيل، يعني قدر يقولنا على حسب طبعا يعني استعمال او تعامل هذا الحجام مع الراس حسب طبعا الداء. قال ابن بحينا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم الى حي جمل من طريق مكه. حي جمل ده مكان يعني موضع، هو محرم في وسط راسه، يبقى الحجامه في الراس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في راسه، يبقى الحجامه في الراس. يبقى الحجامه عند القفا، الحجامه على البطن او الصدر او في الظهر وغير ذلك، قلنا حسب يعني الداء وحسب ما يحدد الحجام من مواضع بيحتاج اليها في هذا الامر. وممكن بيبقى ده في كسل في الكبد، في مثلا الرغبه الشديده جدا في النوم، فكل ده بتبقى حجامه، وغالب الامر ده بيكون على الراس. قال باب الحجامه من الشقيقه والصداع، يبقى اللي هو الصداع النصفي والصداع. قال باب الحجامه من الشقيقه والصداع. ذكر في روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه ومحرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل، يبقى لحي جمل يبقى ده موضع كده، قال بماء يقال له لحي جمل، يبقى ده مكان معروف. يبقى لما احتجم يبقى مش لحي بلحي الجمل اللي هو عظم الجمال، البعض قال ده بعظم الجمال، لكن لا، قالوا ده في موضع معروف كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه ومحرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. ثم ذكر ايضا روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم في راسه من شقيقه كانت به، والشقيقه اللي هو الصداع النصفي، يبقى جانب كده الصداع النصفي يبقى جانب يشعر به بألم شديد جدا وصداع، والجانب الاخر لا يشعر به بشيء، او كان الصداع ده يعني في راسه. وصداع ليه؟ يعني ده عارض ليه اسباب كثيره، الصداع ده عارض بيبقى له اسباب، وبالتالي يبقى ده صداع شيء واحد اهو، ولكن ليه اسباب، ليه اسباب متعدده. ممكن الصداع ده ياتي من الهم، ويعني غموم هموم مرت بالانسان، فبيبقى صداع نتيجه يقول ارتفاع الدم الى الراس، ممكن نتيجه الغضب الشديد، يبقى الغضب الشديد بيبقى عنده ارتفاع في الدماء، وبالتالي بتاتي الراس يحدث نوع من انواع الصداع، ممكن ابخره من المعده تتصاعد وعلى ذلك تسكن في ذلك الموضع يشعر بها بالصداع، الى غير ذلك، ضربه في راس اي شيء. يبقى الصداع ده يعني ليه اسباب متعدده، اسباب متعدده، فيا ترى ايه اللي هينفع في ذلك الامر؟ ما الذي ينفع؟ فيبقى على ذلك الحجام بيحدد، يبقى على الرغم ده صداع، لكن بيحدد الصداع ده تأثر لإيه؟ سببه إيه؟ وبالتالي بيبدأ يتعامل من خلال هذا الأمر، ممكن يكون أبخرة بتتصاعد من المعدة، يبقى الصداع هو في الرأس، لكن هو لا يتمم الحجامة على الرأس، ولكن ممكن عند المعدة، ليه؟ لأن ده بتتصاعد الأبخرة من هنا، فيحتاج إلى إيه؟ بيحتاج إلى حجامة على المعدة، قلنا لكي يستطيع صرف هذه الأبخرة مثلا وغير ذلك. ده كله بنرجع للحجام، نرجع للحجام بيحدد يا ترى إيه السبب، وبيبدأ يتعامل يعني في ذلك الموضع الذي يظن أنه يدفع به ذلك الداء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرم في رأسه من شقيقة كانت به، يبقى صداع نصفي وبالتالي أي الألم أيضا شديد، فاحتجم في رأسه، يبقى الشقيقة لما يبقى الصداع النصفي هنحتجم في الرأس، والصداع بصفة عامة ممكن يبقى هيحتجم في رأسه أو يعني في أي موضع يحدد ذلك الحجام. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. يبقى إن كان في شيء من أدويتكم خير، يبقى ده دواء أهو، يبقى الحجامة دواء يدفع بها ذلك الداء، شربة العسل دواء يدفع بها ذلك الداء، أيضا الكي يعني ده يستعمل كعلاج لدفع به أيضا الداء، ولكن وما أحب أن أكتوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب الحلق من الأذى، قال باب الحلق من الأذى، وهو رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أنه أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال أؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين أو أنسك نسيكة، قال أيوب لا أدري ويتهن ماذا. الحلق من الأذى ده كان محرم، لأن ده كانت العمرة لما خرجوا إلى العمرة في عام الحديبية ومنعوا من ذلك، وبالتالي على ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي، لكن ده كان الموقف ده قبل القرار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي، فلو كان نحر الهدي وحلق خلاص ما فيهاش شيء، لكن ده قبل القرار، وبالتالي كان على إحرامه وكان القمل بيتناثر على وجهه ويؤذيه، لذلك لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يبقى ده قبل إتمام الصلح ومنعهم من الدخول إلى مكة، يبقى قبل القرار فكان على إحرامه، فلذلك قال وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فكان يأتي على وجهه، فقال أؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق، وثم بين فدية بقى الحلق، صوم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكة، أو أطعم ستة أو أنسك نسيكة، قال أيوب لا أدري بيتهن مدى. طبعا الآية معروفة، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية أهو، يبقى لو حلق الرأس أو لمس المخيط بعد إحرامه يبقى فيها فدية. إيه الفدية دي؟ على التأخير كده، فدية من صيام أو صدقة أو نسك بأي شيء بدأ، يعني دعا التخير دي لا ترتبط بغنى هذا الإنسان أو بفقره واجد أو غير واجد، ولكن هو له أن يتخير يعني الثلاث. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم طب كم يوم يصومها؟ السنة بيّنت. كم مسكين يطعمه؟ يبقى السنة بيّنت. يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام أو اطعم ستة أو اطعم ست مساكين يعني أو انسك نسيكة، يبقى شاء أو غير ذلك، يبقى هو مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى أو دي للتخيير، يبقى هو مخير، يبدأ بالنسك يبدأ يطعم مساكين عايز يصوم، كل ده هو مخير يختار يعني ما يريد، يعني يختار، ودي مش مرتبطة أو مقيدة بشيء غير أنه ارتكب محظور من هذه المحظورات، فحلق الرأس أو لبس المخيط. وهنا برضك السنة بتبين يعني صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين، صوم ثلاثة أيام وده كلام إن لم يجد أطعام عشرة مساكين، يبقى في إن حنث في يمينه يبقى أقسم كده وحنث في اليمين ده يبقى بيطعم عشر مساكين، إن لم يجد هيصوم ثلاثة أيام، يبقى العشرة ولو لم يجد ثلاثة أيام، هنا ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، السنة بينت ما نقولش بقى ده ثلاثة أيام هنا وعشرة هنا يبقى ثلاثة ويطعم عشرة، لا السنة بينت يطعم ستة مساكين، يبقى ما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، يبقى السنة هنوقف عند هذه الحدود. قال الحلق من الأذى يبقى ده بالنسبة للمحرم، الحلق من الأذى مش هيبقى ساعة لفدية لما يحلق الشعر نتيجة وجود أذى برأسه، ده الكلام ده لو كان محرما، لو كان دخل في نسك الحج أو العمرة واحتاج إلى حلق الشعر، احتاج للحجامة في رأسه هيحتاجم، يحتجب رأسه حيزيل بعض الشعر أو جزء من الشعر أو يزيل الشعر كله، يبقى بيحتاج إلى عند ذلك لو كان محرما يحتاج إلى فدية، لأنه إيه من المحظورات نوع نزع أي جزء من شعر الرأس أو أي شعر موجود عنده، وكذلك يبقى لو أزال جزء كده محتاج إلى حجامة في رأسه، والحجام أراد أن يزيل جزء من شعر مش كل شعر الرأس، يبقى الجزء كالكل، أزال كل الشعر أزال جزء الشعر يبقى عليه فدية طالما كان محرما. ولذلك باب الحلق من الأذى، يبقى الحلق من الأذى، يبقى وكذلك الحلق للحجامة حلق الرأس أو حلق جزء منه، يبقى لو احتاجنا لكده يبقى على ذلك يكون عليه فدية لو كان محرما، لو كان محرما. يبقى الحلق من الأذى ده مش كل إنسان حلق الرأس يبقى عليه الفدية، الفدية دي لمن كان محرما يعني دخل في نسك الحج أو العمرة. ثم قال باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. يبقى قال باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء من أدواتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرت لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. فقيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربي يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. قال من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. يبقى الكي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم لنا كعلاج. يبقى الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة، قال أدي شرطة محجم وشربة عسل والكي. قال أنا عن الكي. يبقى الكي يا ترى مكروه؟ لا غير مكروه، يعني غير قال الكي وأنا عن الكي، يبقى الكي ده معتمد، لكن أنا قلنا نتيجة الألم فهيبقى خلاف الأولى، خلاف الأولى. فلذلك قال أحب أن أكتوي، لكن هو وسيلة من الوسائل، وسيلة من الوسائل، لكن لماذا نأتي بدأ آخر الوسائل اللي احنا هنأتي إليه، يعني نأتي وقد هنحتاج إليه لما يكون في كده مثلا عرق ولا غيره، يبقى بيكتوي عشان ينقطع الدم. يبقى في حالات كده لابد فيها من الكي لكي ينقطع الدماء، كي تنقطع الدماء. إذا الإنسان لما تقطع إيده، الإنسان بتقطع إيده في السرقة، فلو ترك كده حينزف لغاية لما يموت، فبيغمس في زيت مغلي فبينقطع الدماء، تنقطع الدماء. فيبقى ده أدي كي أهو، يبقى بينقطع عند ذلك الدماء، ليس لها سبيل إلا ذلك. يبقى لما بيجي الحكم على الإنسان تقطع يد هذا الإنسان نتيجة السرقة أو كنتيجة لغير ذلك الأمر، في مرض ألم به ولا بد من قطع اليد، يبقى لابد هنا في الحالة دي طب الدم ده وقفه إزاي؟ يبقى على ذلك بتغمس اليد في زيت مغلي وقلنا عشان ينقطع، يبقى بيتم الكي عشان تنقطع هذه الدماء، فبنحتاج إليه، لكن هو الألم بتاعه شديد قد لا يتحمله الإنسان، قد لا يتحمله الإنسان. لذلك قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار وهو يحب أن يكتوي. يبقى ده الكي أساسا وهو يحب أن يكتوي، قلنا نتيجة يعني يبقى في ألم شديد، فنخليه آخر الوسائل التي نستعملها في العلاج. وقلنا ممكن حالات يعني يستدعي أن يكون الكي، لأنه لا يعتمد إلا الكي أو هو ليس هناك وسيلة لقطع هذا الدم وغيره إلا بالكي. ثم ذكر هذه الرواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال الرقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية يبقى دي رقية نافعة تبقى من إيه؟ من عين. إصابة الإنسان بالعين وحيأتي الكلام عن الرقية وعن العين. أو حمى اللي هو سم العقرب. سم العقرب يبقى لذعة العقرب أو الحية أو أي هم من هذه الأوام السامة يبقى فيها أيضا الرقية. لذلك إحنا بيناه يبقى الرقية هتكون من سم العقرب. وهيجي كلام أيضا يعني كيف تم رقية هذا اللذيغ بالفاتحة وده سم أساسا. يبقى لذلك نقول إن القرآن علاج للأدواء أيضا العضوية. يبقى ده عضوي. الدعاء علاج والقرآن علاج. نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين شفاء. يبقى مش شفاء مثلا لمسألة شبهات والشهوات فقط لكن ليه أيضا الأدواء التي هي أدواء عضوية. يبقى زي هذه الحالة قال لا رقية إلا من عين. يبقى العين إصابة أصيب الإنسان بعين يبقى نرقيه. وكذلك من حمى اللي هي سم العقرب يبقى لدغة العقرب أو الحية أو غيرها من الهوام السامة لدغة هذا الإنسان يبقى عن طريق رقية. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال فذكرت لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معه مرات والنبي ليس معه أحد. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي والنبيان يمرون معه مرات والنبي ليس معه أحد. يبقى دي حصيلة الدعوة يعني حصيلة دعوة هؤلاء الأنبياء معه الرهط يعني عدد قليل جدا يعني ما يجيش 10 أفراد فمعه الرهط. دي قلنا حصيلة دعوة هؤلاء في قومهم حصيلة دعوة هؤلاء في قومهم. بل كما قال والنبي ليس معه أحد عشان ده ما يبقاش حج الإنسان. قال دعوت ودعوت فلم يستجب لي أحد. ما هو ده نبيه لم يستجب له أحد. ما قصر في دعوة الناس وما قصر في البيان وما قصر في تعريف الناس بربهم وما قصر في تعريف الناس بشريعة ربهم سبحانه وتعالى ولا ببيان الطريق الموصي إلى الجنة. ما قصر هذا النبي ولكن لم يستجب له واحد. مش معنى الكلام أيضا هو دعاهم فلم يستجبوا فقعد عن الدعوة. لا يبقى النبي ظل يدعو إلى متى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دي مهمة مهمة مهمته هو دعوة الخلق هو غير مسؤول عن التأكيد. وده من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. تخيل انك انت بتدعو وانت تبقى الثواب يعقد على حسب ما من اهتدى على يديك. يبقى ذلك ممكن لا يهتدي انسان. كان انا ما قصرت في العمل ولا في الاداء ما قصرت في العمل ولا في الاداء. فكم رحمة الله سبحانه وتعالى ان الثواب لا يرتبط بالعدد الذي اهتدى على يديك ولكن بدعواتك بادائك. فده من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى عليك الاداء ادي يعني انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بلغ ما انزل لك من ربك. يبقى احنا بنبلغ البلاغ وبنبلغه عني ولو ايه بغض النظر بقى المبلغ ده هياخد الايه وبالتالي يبدا يعمل بها هيهتدي بدايه الاسلام ام لم يهتدي. انت مسؤول عن الاداء. اما هذا فقد ادى الذي عليه. اما هذا انت بتنكر منكر لكن هذا المرتكب المنكر اما ان هو يقنع او لا يقنع. انت اديت الذي عليك. يبقى اديت الذي عليك. انسان يعني بيخطئ في صلاته فقلنا لا يا فلان انتبه انت تسيء في صلاتك. يبقى المطلوب انك انت يعني تطمئن في ركوعك وفي سجودك وفي الجلسه بين السجدتين او غير ذلك يعني من البيان. فعلى ذلك هو لم يستجب. يبقى اما هذا فقد ادى الذي عليه. هذا فقد ادى الذي عليه. يبقى انت ده الاداء. انا مسؤول عن الاداء والثواب يعقد عن اداء الانسان لكن النتائج لا. الثواب يعني لا يرتبط بهذه النتائج حتى يعقد لمن ادى ولكن ادى يبقى ياخذ ثواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معه مرات. يبقى دي حصيله الدعوه. حصيله الدعوه طيله السنوات دهيت والنبي ليس معه. حصيله الدعوه ايه؟ صفره. يبقى حصيله دعوه هذا النبي في قومه يبقى بتساوي صفر. ولكن هو يأدى. يبقى أداؤه كان أداء كاملا أداء تما وكاملا فيش نوع من أنواع التقصير حتى لو لم يستجب أحد. حتى لو لم يستجب أحد وده بيعلمنا انك انت تدعو الى متى حتى تخرج الروح الى بارئها. ده المطلوب منك. وانك انت خلي بالك عدم استجابة الناس، اياك ان تيأس من دعوة الناس فتقعد عن الدعوة. دايما كده انتصار المنهج. يعني انتصار المنهج ان انت تظل في دعوة الناس حتى الممات، حتى لو لم يستجب معك احد. ليه؟ لان عدم الاستجابة يبقى كانها رسالة، ما حدش يستجيب، ماذا اصنع؟ هنقعد عن الدعوة. فكأنهم هم فرضوا عليك هذا الأمر، فلما لم يستجيبوا أنت قعدت عن الدعوة. لا، استجاب ولم يستجيبوا أنا أظل أدعو، لم يستجب أحد يبقى تظل تدعو. ده انتصار المنهج، لأن المنهج المطلوب منك أنك أنت تدعو إلى متى؟ لغاية خروج الروح إلى بارئها. ده الأصل. مش هنتكلم بقى على مدى استجابة الناس، استجابوا أو لم يستجيبوا، يبقى أنت ليك طريق، هذا الطريق أنت تمضي فيه لغاية النهاية. ده بفضل الله سبحانه وتعالى، نهايته لغاية لما تخرج الروح إلى بارئها، وبالتالي أنت غير مسؤول. فانتصر، يعني انتصر المنهج، لأنه ظل يدعو على الرغم من أنه لم يستجب معه أحد، ولكنه ظل يدعو ويؤدي، يبقى أنت بيعقد لك الثواب بالأداء. زي إنسان كده أنت جبته عشان ينادي، هو مهمته فقط المناداة، طب ما حدش استجاب له، الوجرة بتاعته توفى، يعني أنا مستعمله ليه؟ للنداء فقط. لكن هو غير مرتبط بقى بالإنتاج ده أو بحركة البيع والتوزيع، هو فقط تقف في ذلك المكان وتنادي على الناس، تنادي على السلعة. ما جبته كده ينادي على السلعة فقط، وهو يعني مش مرتبط أجرته بمدى إقبال الناس على، مرتبط أجرته بأداء، أدى يبقى ليه الأجرة، بغض النظر بقى البائع باع أم لم يبع. يبقى هو المنادي ده مش مرتبط بحركة البيع وأيضا حركة التسويق بالنسبة لهذا الرجل، كل مهمته كانت هو في المناداة على الناس. وكذلك الداعي ينادي على الناس ويوضح للناس ويبين للناس، واقف يعني في طريق الناس حتى يبين لهم، لكن هو غير مسؤول عن نتائجه. ده من فضل الله سبحانه وتعالى أن الأجر والثواب مش أساسا متوقف على مدى استجابة الناس، فالنبي ليس معه أحد. يبدأ عند ذلك بيغلق يعني باب عذر الإنسان أنه لم يؤدي لأنه لم يستجب معه أحد، لم يستجب معه أحد. لكن عليك أن تدعو، وتدعو حتى تخرج الروح إلى بارئها. قال: حتى رفع عليه سواد عظيم، مجموع كبير. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك. يبقى على ذلك عدد غفير جدا يعني من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بهذه الرسالة. ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ودي أساسا يعني هذه الخصيصة لهذه الأمة، أنه يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. يبقى على ذلك دول إلى الجنة من غير ما يقف للحساب، من غير حساب. 70,000 من هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، يا دوبك وقال لهم الكلام ده ودخل كده، فقاد الناس، يا ترى مين دول؟ طب أوصفهم إيه؟ وده اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، هذا من اهتمام الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي فقاد القوم في الكلام، طب يا ترى مين اللي هم 70,000؟ ايه وصفهم؟ وده حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. ثم دخل ولم يبين لهم، ففاض القوم، ظلوا يتحدثون كده يتجادلون، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم. يبقى مين 70,000؟ يبقى مننا احنا، احنا اللي آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا الرسول، فيبقى مين إن لم يكن إحنا؟ فقالوا: لا، هم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. أخذوا عطا، يعني محاورات ما بينهم كده، قالوا: ما فيش غيرنا، إحنا أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان لنا السبق ونصرنا الدين ولغير ذلك. قالوا: ده إحنا ولدنا في الجاهلية، يمكن أولادنا دول ولدوا في الإسلام، يعني من نعومة الأثار كده ولد مسلما، يعني ولد مسلما، غير هم كانوا قد أشركوا بربهم سبحانه وتعالى، منهم عبد الأوثان ومنهم عبد الأصنام لغير ذلك. وبالتالي يبقى إيه؟ لا، ممكن يبقى أولادنا. وهكذا بدهم يعني يتكلمون في المسألة، اهتموا، مش هو دخل وسابهم خلاص الرواية سمعناها وانتهت، لا، بدهم يتجادلون. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال منهم بقى الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الصفات جامعة دي كلها، هذه الصفات بتاعتهم. يبقى قال يسترقون أي يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون اللي يطير وحيجي كلام عنها، ولا يكتوون ولا يكتوون. تاني العلماء أخذوا منها يعني عدم كراهة طلب العلاج، عدم كراهة طلب العلاج. يبقى لو كل ده ليه دواء. طب لو إنسان كده قال ثقة بالله وتوكلا عليه ولم يأخذ الدواء، فعلى ذلك هل يكره في حقه؟ لا يكره في حقه، لا يكره. يبقى على ذلك يبقى عدم كراهية عدم تناول الدواء. يبقى لو لم يتناول الدواء يبقى في كراهية، في إثم عليه، ليس هناك إثم. ولكن ده بيرجع بقى يعني كما يعني سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فر من المكذوم فرارك من الأسد، وأكل مع المكذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه. لأنه بيقول لنا فر من المكذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام ده بينتشر، مرض بينتشر، فلكن لا عدوى ولا طيرة. طب ما أنا باخد بالأسباب، يبقى ليك أنك أنت تاخد، هذا غير قدح في التوكل. ولكن كان يأكل مع المكذوم وكان يقول ثقة بالله وتوكلا عليه، دي عايزة يعني مرحلة إيمانية متقدمة، مرحلة إيمانية متقدمة. يبقى هو ترك الدواء توكل على ربي ثقة بالله سبحانه وتعالى، أن الذي يدفع الدواء هو الرب سبحانه وتعالى. لكن القلب لا يرتجف، مش عنده كده يقول الكلام ده، ولكن القلب يبقى فيه رجفة. لا، فعلا فيه ثقة بربي سبحانه وتعالى وفي توكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يكتوون، يبقى ممكن يترك العلاج، بس قلنا دي يعني مرحلة متقدمة من الإيمان، مرحلة متقدمة من الإيمان. التوكل على الله فعلا القلب يعني قلبه لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يهتز، لا يسامي الأسباب. ليه؟ لأنه بيعتمد على رب سبحانه وتعالى ويكره ربي. دي مسألة إيمانية متقدمة، يعني مسألة إيمانية. لذلك قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني هو متوكل مقبل على رب سبحانه وتعالى. سنقول دي مسألة إيمانية متقدمة، يعني متقدمة. فعشان إحنا ما نقول والله الواحد يعني يطرق ده ولكن القلب فيه رقفة، نقول القلب كده يعني بيخشى أن ينقلب على الأمر كذا وكذا، لكن ده التوكل يعني ليس له إلا وجهة واحدة. فدي مسألة إيمانية متقدمة، ده علاج إيماني أساسا موجود، ودي التوكل عنده ثمرة من ثمار الإيمان. الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ولا عربية تكون. قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه، لو أخو أم قيس بنت محصن رضي الله عنه، أمنهم أنا رسول الله؟ قال نعم. وفي رواية أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، يعني حقق الكلام ده. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. إما أنه هو رجل ده لا تنطبق عليه، أو أنه عشان يغلق الباب، أن كل واحد هيقوم بقى وأنا منهم أنا منهم. فلما قال له سبقك بها عكاشة، هل الرجل ده كان منهم ولا مش منهم؟ فيا ترى وقال سبقك بها عكاشة أنه ليس منهم، فما قالش له ذلك حتى لا يصاب بإحباط. ممكن، وممكن هو أغلق الباب عشان إيه، خلاص أنا قلت مرة واحدة، وفي منهم اللي برضك يكون من 70,000، لكن على ذلك هيبقى كل واحد هيقوم أنا منهم أنا منهم، فأغلق الباب سبقك بها عكاشة، يبقى عشان ما حدش يسأل بعد ذلك. فكانت الإجابة فقط لعكاشة بن محصن رضي الله عنه ورضاه من هؤلاء. ينطبق على الوصف ده، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر باب التالي، باب الإثمد والكحل من الرمد، فيه عن أم عطية رضي الله عنها. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة لكتاب ذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.